بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون

وما رميت Yeah. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون خففكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره من الطيبات لعلكم تشكرون يا أولياؤه إلا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن قد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه كان مفعولا

عذاب عظيم

الله بكل شيء عليم.